مثل نوره في قلب المؤمن، فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين. وقد قيل في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إنه الكفر بذلك، فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له المتضمن للاعتقاد والانقياد لإجاب الواجبات وتحريم المحرمات وإباحة المباحات فهو كافر، إذ المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو حصول الإيمان لنا، فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك. وهذا قد يسمى المثل والمثال، لأنه قد يقال إن العلم مثال المعلوم في العالم، وكذلك الحب يكون فيه تمثيل المحبوب في المحب. ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب ففيه هذا المثال، كما يقوله قوم من المتفلسفة، ومنهم من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم والحب. والتحقيق أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والمحبين حتى يتخيل صورة المحبوب، وقد لا يحصل تخيل حسي، وليس هذا المثل من جنس الحقيقة أصلا، وإنما لما كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له غير مخالف له كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع التمثيل، فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوه، وهنا قطع اشتراك ما واشتباه ما. وقد قيل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أنه هذا، وفي حديث المأثور ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن النقي التقي الوادع اللين، ويقال القلب بيت الرب، وهذا هو نصيب العباد من ربهم وحظهم من الإيمان به، كما جاء عن بعض السلف أنه قال إذا أحب أحدكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. وروي مرفوعا من حديث أيوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رواه أبي يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا في كتاب الذكر. ولهذا قال أبناء يعقوب نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد وتنقص، ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط طرفاه، حتى قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق شخصين هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، فصار واحد من الآدميين خيرا من ملء الأرض من بني جنسه، وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر الحيوان. وإلى هذا المعنى أشار من قال ما سبقكم أبو بكر بفضل صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه وهو اليقين والإيمان، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وزنت بالأمة فرجحت، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح، ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الصديق أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية، فلم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه. وقال رقبة المسقلة للشعبي رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه ولا يعتمد في الدين إلا عليه. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد قال قال موسى يا ربي أين أجدك؟ قال يا موسى عند المنكسرة قلوبهم من أجلي أقترب إليها كل يوم شبرا، ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم. وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى حتى يقال ما في قلبي إلا الله، ما عندي إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلو عدته لوجدتني عنده، ويقال ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره، ويقال مثالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وهذا القدر يقوى قوة عظيمة، وهذا القدر يقوى قوة عظيمة حتى يعبر عنه بالتجلي والكشف ونحو ذلك باتفاق العقلاء، ويحصل معه القرب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال الله تعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض أماكن؟ اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة التي يظهر فيها الإيمان بالله من معرفته وذكره وعبادته، كالحج إلى بيته والقصد إلى مساجده ومنه قول إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وأما حركة روحه إلى مثل السماوات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور أهل الإسلام، وأنكره الصابئة الفلاسفة المشاؤون ومن وافقهم. وحركة روحه أو بدنه إلى الله أقر بها أهل الفطرة وأهل السنة والجماعة، وأنكرها كثير من أهل الكلام. وأما القرب من الله إلى عبده هل هو تابع لتقرب العبد وتقريبه الذي هو علمه أو عمله، أو هناك قرب آخر من الرب، هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. ومن لم يثبت إلا الأول فهم في قرب الرب على قولين، أحدهما أنه تجليه وظهوره له، والثاني أنه مع ذلك دنو العبد منه واقترابه الذي هو بعمله وحركته. والقرب بمعنى آخر وهو التقارب بمعنى المناسبة، كما يقال هذا يقرب هذا، وليس هذا موضعه. فصل. وأما ما يشبه الاتحاد فإن ذاتين المتميزتين لا تتحد عين إحداهما بعين الأخرى، ولا عين صفتها بعين صفتها إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات ثالثة، كاتحاد الماء واللبن، فإنهما بعد الاتحاد شيء ثالث وليس ماء محضا ولا لبن محضا. وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كان عليه فمحال. ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن أن يتحد بخلقه، فإن استحالته محال، وإنما تتحد الأسباب والأحكام في العين، وتتحد الأسماء والصفات في النوع، مثل المتحابين المتخالين اللذين صار أحدهما يحب عين ما يحبه الآخر، ويبغض ما يبغضه، ويتنعم بما يتنعم به، ويتألم بما يتألم به. وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط، فأسماؤهما وصفاتهما صارتا من نوع واحد. وعين الأحكام والأسباب المتعلقة بهما التي هي مثلا المحبوب والمكروه واحد بالعين، كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين فهم متحدون في محبته، بمعنى أن محبوبهم واحد، ومحبة هذا من نوع محبته هذا لا أنها عينها. فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض، وهي الأخوة والخلة الإيمانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أخرجه في الصحيحين. فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة. ولهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسا لأخيه في غير موضع من الكتاب والسنة، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال فسلموا على أنفسكم، وقال فاقتلوا أنفسكم. فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه وعبده ووفقه حتى صار يحب ما يحب ربه، ويكره ما يكره ربه، ويأمر بما يأمر به ربه، وينهى عما ينهى عنه ربه، ويرضى بما يرضى ربه، ويغضب لما يغضب له ربه، ويعطي من أعطاه ربه، ويمنع من منع ربه، فهو العبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث القاسم عن أبي أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وصار هذا العبد دينه كله لله، وأتى بما خلق له من العبادة، فقد انتحلت أحكام هذه الصفات التي له وأسبابها بأحكام صفات الرب وأسبابها، وهم في ذلك على درجات. فإن كان نبيا كان له من الموافقة لله ما ليس لغيره، والمرسلون فوق ذلك، وأولو العزم أعظم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له الوسيلة العظمى في كل مقام. فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ سواء كان واجبا أو مستحبا. وفي مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة، قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، وقال تعالى قل الأنفال لله والرسول. ومن هذا الباب قول المسيح إن ثبت هذا اللفظ عنه أنا وأبي واحد من رآني فقد رأى أبي، ونحو ذلك، فإنه مثل قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونحو ذلك من اللفظ الذي فيه تشابه. فصل. وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا، فروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا ريب أن الله رب العالمين، رب السماوات والأرضين وما بينهما، ورب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، خلق الزوجين ذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الرحمن على العرش استوى، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، قلوب العباد ونواصيهم بيده، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي أضحك وأبكى وأغنى وأقنى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ويبث فيها من كل دابة، وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فمن يرد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القائم بالقسط، القائم على كل نفس بما كسبت، الخالق البارئ المصور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه، فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه، وخلقه ورزقه، وهدايته ونصره، وإحسانه وبره، وتدبيره وصنعه، ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا تبرم بإلحاح الملحين، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، فهذا كله حق، وهو محض توحيد الربوبية، وهو مع هذا قد أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، وأحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، والخير كله بيديه، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها، إلى نحو هذه المعاني التي تقتضي شمول حكمته وإتقانه وإحسانه خلق كل شيء وسعة رحمته وعظمتها وأنها سبقت غضبه، كل هذا حق. فهذان الأصلان، عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته، أصلان عظيمان. وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه ويضيفونها إلى محض فعل ذي الاختيار، أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل إلى الله سبحانه ويضيفونه إما إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع أو إلى فلك أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها، فهي عن إقامة غيرها أعجز. ومن الناس من يشهد بعض الثاني أو يعرض عنه متوهما خلو شيء من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه وعن حكمته، ويظن قصور رحمته وعجزها من القدرية الإبليسية أو المجوسية وغيرهم. وإذا كان كذلك فجميع الكائنات آيات الله شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات. فإن الرحم شجنة من الرحمن، خاق الرحم وشق لها من اسمه، وهو الرازق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الهادي النصير، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، وهو الحكيم العليم الرحيم الذي أظهر من آثار علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو، فهو رب العالمين، والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته، وكل شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من الناس من يدرك ما فيها من الدلالة والشهادة بالعلم والمعرفة، ومن خلق الله سمعه سمع تأويب الجبال والطير وعلم منطق الطير،